بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صاحب اللسان الفصيح وحامل الكلام البليغ. وبعد، دائما هي سطور الشكر تكون في غاية الصعوبة عند الصياغة، ربما لأنها تشعرنا دوما بقصورها وعدم إيفائها حقبا نهديه هذه السطور. واليوم تقف أمامنا الصعوبة ذاتها، ونحن نحاول صياغة كلمات شكر إلى ينبوع عطاء تدفق بالخير الكثير. إليك دكتورنا البليغ محمد صلاح زكي أبو حميدة. فلن نوفيكم حقكم مهما خطت أقلامنا ومهما وصفت أحاسيسنا. والآن فلتسمح لنا بأن نهديك بعض الكلمات، فلتتفضل الطالبة داليا أبو ناصر. عقد جامعتي، السمو يزداد رفعة ببلاغتك، الأدب يتعانق طباقة نرجس في زهرية فصاحتك، والكلمات ترفع قبعتها بأطروحاتك. السمو يزداد رفعة ببلاغتك، الأدب يتعانق طباقة نرجس في زهرية فصاحتك، والكلمات ترفع قبعتها بأطروحاتك. هنيئاً هنيئاً للأزهر، سامياً سامياً صامقاً بعظمتك. السراب إن صار بخطوبك ما عاد من دنيا الخيال، السراب إن صار بخطوبك ما عاد من دنيا الخيال. كروح تصب بجثمان غافل، لا لا ما عدت صماء بكماء بلقائي، لا ما عدت صماء بكماء بلقاء جسور صارم. لا تدرك بلاغة النور، فالسلام لا يناله فاقد حكيم عالم. ومن خمدت نيران الحبر في أوراقه، لا أخشى القول، لا أخشى القول، فلا أمدح كاميليا حين تهاب النهار، بل أقف على عتبة زنبق الياقوت. قدام الشعراء، قدام الشعراء ينحنون ندما أسفا تدمرا لإيجاز لم يعاصر، لم يعاصر القدماء ويملأ اسمه الكتابات والمؤلفات. ترى ترى لو لمت، لو لممت الحروف، ترى لو لممت الحروف لن تصادف حسنا، لن تصادف حسنا يفوق نطقك. عساي أهدي بلسم الداء، عساي أهدي بلسم الداء حربا من الرمال، بكاء دموع بسجدتين فضلا بأستاذ علمت به رضا الخالق والقدر، رضا الخالق والبشر. وفيت لعلمك، للغتك، لأصلك، حتى لأبجدية اسمك. صغت بنفسك صفات محمد، وسرت بدنيا صلاح صالح، وتثبت بجذور الرزانة. وعساك تترك الحمد لمن فطن روض هدب. ها تهطل الأحلام، ها تهطل الأحلام لواقع الطموح. حروفي تحلق تجول بين غمام السماء ببساط الأمراء. كون إهدائها سيكون لعقد جامعتي لأستاذ البلاغة والنقد الأدبي في تاج جامعة الأزهر أستاذ الدكتور محمد صلاح زكي أبو حميدة. شكرا. تتناثر الكلمات حبرا وحبا على صفائح الأوراق لك الأب المعلم، ومن أزال غيمة جهل مررت بها بريح العلم الطيبة، فأعدت رسم ملامحي وتصحيح عثراتي. والآن باسمكن جميعا فلتتقدم الطالبة رولا الشوا لتقديم درع الشكر. وفي الختام شكراً لمصور جامعتنا الذي رافقنا في هذه المسيرة العلمية الرائعة. وإليكن طالبات العلم والمعرفة، ترقبوا فتقبلوا تحياتي أنا الطالبة ردين أنس دخان، مع دعواتي لكم بالتفوق دائماً وأبداً. أشكركن شكراً جزيلاً من كل أعماق قلبي على هذا الإحساس الطيب، ربما لا أستحقه كله، ولكن ما وقع في نفسي يكاد يعادل كنوز الدنيا كلها والله. ولذلك أنا أشعر بسعادة غامرة لم أمر بها من قبل وأتمنى لكنا مستقبلا زاهرا وحياة سعيدة إن شاء الله، ووطنا آمنا مستقرا ودولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. نلتقي جميعا في الأيام القادمة في ظروف أفضل وأحسن من الظروف التي نعيشها. شكرا لكم من كل قلبي، وشكرا لكل طالباتي ولكل من علمته حرفا في جامعة الأزهر. شكرا لكم.